السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم قلتوا نأتي من وقت أفضل. بسم الله. أخو بخينا الله حيهم الله حيهم. السلام عليكم. يقول من يقول هذه اسماعيل يقول افتخر بك يا شيخ وانا افتخر بكل مسلم. حياكم الله يا الأحبة حياكم الله. ضبطوا القاعدة يا جماعة الآن أسمع لكم. قبل أن نبدأ ضبط قاعدتك. أنا مضبط القاعدة. بخاخ وبخينا الخلطة البخارية هذه خلطة عسل بس سميناها بخاري بمناسبة أن يعني نقرأ البخاري. بسم الله إن شاء الله مفيدة عقل حنجرة لمن يعاني مثلي. أبقى ساعة ونص أتكلم أحتاج نسلك ونرطب الحنجرة. زين حاليا البث شوف البث يقطع ولا ماشي. حاليا انا ابث عن طريق الواي فاي. اذا كان ماشي البث نستمر عليه واذا يقطع نحول على على التليفون. للان قالوا منيح مليح وتمام. وش قالوا المغرب ذاك اليوم وش قال؟ قال مزيان مزيان. والماء موجود بعد. ايه بعد شوي نبدا يا جماعه ننتظر العدد يدخل. ضبط القاعده مسموح. المشروبات مسموحه بجميع انواعها من البارد او الساخن. مسموح الشاي والكوفي والماء والعصير كل شيء مسموح. أما الأكل يا جماعة فالخفيف جدا كالتمر مثلا والسمبوسة مسموح وقت الدرس تأكل. لكن الرز ومشتقات الرز وغير ذلك غير مسموح. الشرب مسموح لكن لا يجتمع على الشرب مع شاي ما يصير. يلا نبدأ أم ننتظر قليلا؟ قال نسأل شوية. ما معنى برمتكم؟ مر علينا في الحديث البرمة. برمتكم حياكم الله تعالى جميعا أيها الأحبة. القدر ما شاء الله. زين منتبهين عاد من غير ما ترجعون المذكرة الطنجرة. يقول زين كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. ما معنى تسوسهم الأنبياء؟ ما شاء الله حرم أدعو لك حرم. وكان يصلون ولا خلصوا الصلاة؟ تقودهم تدير شؤونهم. أحسنتم ما شاء الله مركزين. وين المشرف اللي أعطينا المشرف أنا يا عمي؟ اين انت يا مشرف ابو الاسبانة؟ وينك اختفيت؟ جيت يوم يومين واختفيت. يرجع لنا في نهاية البث نحتاجك. اليوم ما عندنا في الدرس شياطين فان شاء الله ما يطعون الشياطين الانس نفس امس ولمس. لكن مع ذلك وجودك جيد يعني. زين الان نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إذا تكرر تأخر المشرف فارفعوا شعار الشعب يريد إسقاط المشرف حتى نسقطه وآتي بغيره، أسموح لي. إنزين. كتاب التفسير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. هذا الحديث من أعظم الأحاديث في فضل يعني الاهتمام بالقرآن الكريم والعناية به، وله ألفاظ كثيرة، وهي من الحديث القليل الذي جاء النص فيها متعلق بالحفظ القرآن. شوف، قال الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، يعني حطوا فسفوري على حافظ، أي حافظ للقرآن عن ظهر قلب. وهذا أحب مجرب ومعروف أن الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له قراءته مختلفة، إما خشوعا وحضورا، وأيضا في السرعة وفي إتقان الأداء. إذا حافظ أتقن بكثير من الذي يقرأ على المصحف، حتى في الصلاة التراويح الذي يقرأ عن حفظه مختلف تماما عن الذي يقرأ غيبا، عن الذي يقرأ بالورقة يعني أو على المصحف. مزل. مع السفرة الكرام، السفرة أشروا عليها أي الملائكة. ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده، أي يرداده، وهو عليه شديد، أي صعب. يعني عند صنفين، واحد على القرآن كريم سهل وحافظ ويقرأ بسهولة، فهذا الرجل مع الملائكة والسفر الكرام وفي الرواية البررة. طيب، وفي شخص يقرأ القرآن الكريم وهو عليه صعب، لكن يتعهد ويردده ويكثر ترداده، زين، هذا غير محروم الأجر، بل له أجران. ما هم الأجران؟ من يقول ليش له أجران؟ كيف له أجران؟ البث يقطع عند الجميع أم عند البعض؟ هل عند الجميع يقطع البث؟ يقطع البث؟ أيوة، أحسنت. لو أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. ولهمكم نغير البث. غيرنا البث، يبقى نقطع الآن، غيرنا البث، خلينا على الجوال. طيب، له أجران، ظللوها، أجر القراءة وأجر التعاهد. يتعاهده قلنا معناها يردده ويكثر ترداده، وهو عليه شديد أي صعب. طيب، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. حديث رقم 202. كفتاه، أي كفتاه شر الشيطان وحمتاه من كل سوء، هذا المعنى كفتاه، أي وقتاه، ممكن تقول وقتاه من شر الشيطان وحمتاه من كل سوء. آخر الآيتين من قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذه الآية الأولى. الثانية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، احرص على قراءتها يوميا قبل النوم. طيب، حديث 203. يا شيخ، يا ريت معنا كتب الأكثرية. ما فهمت كيف كتب الأكثرية؟ ترى احنا لا نقرأ من الكتاب الأصل، كتب البخاري، نقرأ من مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة. انزين، ووضعنا الرابط، لو ترجع انت في التليجرام، حسابي تليجرام او حسابي في الفيسبوك او حسابي في اليوتيوب في المنتدى، بتحصل انا حاطة الرابط من بداية رمضان. قلنا احرص على قراءة اخر آيتين من سورة البقرة في كل ليلة، انزين الان ناتي الى وقت النوم. انا عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه اي وقت النوم كل ليله جمع كفيه اي ضمهما ظللوها جمع كفيه اي ضمهما هكذا. طيب ثم نفث فيهما. النفث قلنا هو نفخ مع قليل من الريق هكذا. نفخ في نفخ في هواء يخرج مع ريق خفيف. زين فنفث في الكفين وقرأ فيهما فقرأ فيهما سورة الإخلاص مع المعوذتين قل الله أحد وقل أعوذ بالفلق وقل أعوذ بالناس. ثم يمسح بهما من جسده يبدأ بهما رأسه عقب ما يخلص يبدأ رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. طيب يفعل ذلك 3 مرات. انزل هذه حصن لك حماية لك. شوف شو انت القرآن كله كأنه أتى على جسدك فالقرآن يحميك وقراءتك للقرآن. انزل الآن سؤال قبل ذا قبل السؤال وضحنا جمع كفيه ثم نفث 3 مرات هذا هو الأفضل. لكن لو فعله واحد مرة واحدة يكفي في التحصل. إذن البعض يقول 3 مرات أتعب أو يطويل أنا رايح النوم أبي أنام فافعلها ولو مرة واحدة. 3 مرات هو الأفضل لو فعلتها مرة واحدة يكفي في التحصل. نعم هنا سؤال هل النفث يكون قبل القراءة أم بعد القراءة؟ قبل القراءة أم بعد القراءة؟ بعد القراءة أحسنت. لكن الحديث يقول ذكر النفث قبل القراءة قال كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل الله أحد. هذا حديث صحيح البخاري هذا نصه. لكن في رواية أخرى في رواية أخرى تقديم القراءة على النفث. إنزين هذه ملاحظة ضروري تكتبونها وهو الأكمل. جاء في بعض الروايات تقديم القراءة يعني يقرأ ثم ينفث وهو الأكمل. الأكمل ليكون إيش؟ ليش الأكمل هذا؟ ليكون الريق مختلطا ببركة القراءة. لأن أنت لما تنفث ليش؟ لقريت قرأت سورة الإخلاص والمعوذتين فاختلط ريقك ببركة هذه التلاوة فتنفث من هذا الريق على كفك فيصيب بقية جسدك. فاذكروا هذا اكتبوا أن في رواية أن تقديم القراءة على النفث وهو الأكمل ليكون الريق مختلطا ببركة القراءة. لأن أنا صغير قرأت هذا الحديث ما كنت شون قال ما حصل واحد مني يعني فهذه نقطة مهمة تكون مستوعبة. خلي بين الآن الطريقة كيف أنت نمت على فراشك مثل يعني استيقظت فراش فتجمع كفينك وتقرأ قل الله أحد ثم قل أعوذ بالفلق ثم قل أعوذ بالناس ثم تنفث. قال ثم تنفث يعني إما تنفث بعد كل سورة قل الله أحد ثم تنفث قل أعوذ بالفلق ثم تنفث قل أعوذ بالناس ثم تنفث ممكن بعد كل سورة أو بعد قراءة السورة 3 تنفث بعدها 3 مرات ثم تمسح بهما رأسك ووجهك وما استقبل من جسدك لتحات على البطن ثم الفخذ ثم الساق وهكذا. الأكمل هو 3 مرات ولو فعلته مرة واحدة إن شاء الله يكفي في التحسن. هاي سنة عظيمة يا جماعة وبيحفظكم إن شاء الله. يا ما نسمع الآن يا جماعة في ناس يموتوا الفجأة يموت هو نائم زين في إن شاء الله يحميك وقد ينام وهو يصده مكروه في البيت حريق مشكلة فإن شاء الله هذا يحصنك. كيف يا جماعة البث ممتاز ولا يقطع؟ كيف البث مضبوط؟ الله أكبر مضبوط شيخ البث مضبوط والكوفي مضبوط أيضا. بسم الله عن عبد الله بن غفل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله ويتسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح. كتبوا عليه شك من الراوي. الركان هو قال يعني الراوي قال هل هو قال ناقته أو قال جمله؟ هل هو قال يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح؟ حتى بينكم دقة جماعة في نقل الصحابة والتابعين والرواة عنهم حديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا دقيقين في الألفاظ. يعني أنتم بروحكم تشوفون معنى واحد يقول يقرأ سورة الفاتحة أو من سورة الفاتحة شو اللي يفرق يعني؟ سواء كان جمل أو كان ناقة، سواء كان ذكر أو أنثى هو في النهاية جمل يعني شو اللي بيفرق؟ لكن شوف الراوي لما ينقع عن الصحابي شو يربط الألف؟ أنا ما أدري يقول الراوي يقول عن الصحابي ما أدري الصحابي عبد الله المغفل قال على ناقته أو جمله، هل كان ذكر أو أنثى؟ أنا ما أدري ما أتذكر. هل قال يقرأ سورة الفتح أو يقرأ من سورة الفتح؟ ما يذكر اللفظ. فعشان يبينون وبعدين يقول لك البخاري يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يضع الأحاديث على كيفك. شوف شو الدقة موجودة هنا، كيف الدقة موجودة وأنتم شهود على هذه الدقة حتى في الألفاظ. يقول وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة. يا الله اسمعنا، قراءة لينة أي يمد ويرتل، قراءته مو سريعة لا يمد فيها، بسم الله الرحمن الرحيم يمد ويرتل أي يقرأ بتأني، يقرأ وهو يرجع، يرجع أي يحسن صوته. ظللوا عليه لينة أي يمد ويرتل، بسم الله الرحمن الرحيم يرجع أي يحسن صوته. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. شوف شلون فيها يقرأ الفتح، يقرأها لينة بسيطة بالترتيل ويقرأها بتحسين الصوت. الله أكبر. انزين جاني تنبيه من أمس من بعض الأخوات، انزين يقول لك الشيخ يعني أنت قاعد تشرح الأحاديث وبعض الأحاديث قاعد تشرحها يعني بتفصيل وهي متعلقة مثلا بأمور ما بين الرجل ومرأته وكذا، وإحنا ساعات نشوف الحلقة مع أولادنا أعمارهم 7 سنوات 12 سنة. جانت بعض ملاحظات يعني. أولا أنا أشكر هذه الأخت وأشكر كل الأخوات اللي تابعون الآن، وأذكر وأيضا أشكر بعض الآباء، بعضهم يقول حتى أتابع مع عيالي، يعني كثير من يتابع هذه الحلقات سواء على البث المباشر أو في الإعادة يعني يتابعون الحلقة ساعات مع أهلهم وأولادهم. فأنا صراحة يعني أشكر يعني أن تجتمع العائلة على حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبهذا الشرح البسيط الخفيف. والله علي يعلم الله أني أحاول يا جماعة أخفف لكم الشرح وأخلي الشرح أشبه بمحاضرة وليس بشرح علمي يعني ومصطلحات فقهية. لو أنا دخلت في مصطلحات فقهية وقال المالكي كذا وقال الشافعي كذا واختلف الحنابل مع أحناف وهذه الكلمة يرجع أصلها كذا وفي اللغة العربية يرجع من الرجوع والعود، لو دخلت في هذه ما بتفهم ولا شيء. والأصل هو توضيح السنة وتبين السنة، وأصلا السنة ما جاءت إلا حتى لتبين القرآن، طيب وتبين القرآن وتبين الناس أمور دينهم. فأنا أحاول يا جماعة في الحلقة وسهل العبارات وألطف العبارات وأخلي الحديث سهل التناول ويكون يعني أي واحد يسمع يفهم. وأنا باعتباري خليجي وبعض الأخوة اللي يتابعون يمكن من العراق أو من الشام من مصر من شمال أفريقيا المغرب الإسلامي، فقد تكون لهجات مختلفة. فأنا أحاول أني حتى لما أتكلم ما يكون اللغة العربية الفصحى الصعبة، تكون اللغة البيضاء اللي يفهمها يعني كل العرب قدر المستطاع. والبعض الأخوة حتى اللي ساكنين في أوروبا كلموني قال يا شيخ يا ريت تترجم هذا الشرح، هذا يبي للشغل آخر يعني. فالشاهد يا جماعة أنا قادر المستطاع أجتهد أني أوضح حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أستمتع بمثل هذا يعني أستمتع. ما هو يعني شيء كبير، لكن واحد يستمتع لما يبين ويوصل سنة النبي عليه الصلاة والسلام للناس، هذا متعة. وكون تيني حديث المشاهد أو القارئ ما يفهمه، فأنا أحاول أوصل الفكرة إلى الناس وأذهب الغموض والغرابة في النص، هذا يعني هذا أعتبر خدمة للنص النبوي، هذا شيء جميل. لكن مثل ما ذكرت الأخت يعني قالت بعض الأحاديث يعني فيها كذا، يعني جماعة أنا أحاول أراعي قدر المستطاع. أولا هذا الموضوع كان غائب عن ذهني، أن قد أطفال يتابعون الحلقات، ومع ذلك أنا ما يعني ما أوضح المصطلحات المتعلقة بعلاقة الرجل مع امرأته، أوضح في حدود الأدب، في حدود أن تفهم العبارة، تفهم العبارة ما هو شنو النطفة، شنو العلقة، شنو المضغة، يجمع خلقه في بطن أمه، يعني هالأمور. إذا أتى الرجل امرأته فقال كذا وكذا، فواحد يحاول يوضح الدين ووصل الدين حتى يكون سهل وواضح. أنا كنت ما أرى يعني ما أعرف أن في أطفال وكذا، لكن مع ذلك يعني أجتهد أني أنا أوضح العبارة، ونفس الوقت لا أزعج مسامعهم أو يعني بيفتح لهم أشياء أو تساؤلات بينكم وبين أولادكم، ما أدري يعني. أنا أجتهد قدر المستطاع أن أراعي هذا الأمر، لكن هي حديث بسيطة يعني يسيرة الحديث اللي فيها هذا الأمر، لكن أغلب السنة النبوية يعني تنقل، وأعلم أن أطفال يحفظون يعني هذه الأحاديث ويتطلعون إلى شرحها. فإحنا بعد ما نكون حساسين كثير، بالعكس هذه قد تكون فرصة، لما إذا هو كان صغير ما فهم خلاص أنت يعني حاولي الموضوع تمشين عليه بشكل عام. لكن إذا وصل عمر 12 هو قريب البلوغ، فالأفضل أن يعلم هذا دين، وما في شيء حياء فيه يعني، بالعكس يأخذها من أبيه ومن أمه أفضل من أن يأخذ المعلومة الجنسية من السوق الأسود. هذه نقطة مهمة، إذا أنت مرت عيالك أمور هذه خاصة إذا تجاوز عمر 12-13 خلاص هو قريب البلوغ سواء ذكر أو أنثى، فهذا أمر مهم. بالعكس ليش ما تفتح معك الحوار له خلاص ما دام هو سمع الموضوع المعلومة هذه وحديث نبوي وفي سأل هذا السؤال، معناته موضوع تعلق، لأن هذه أمور يسمعها في المدرسة يمكن يوميا، وأنت عبالك أن ولدك صفحة بيضاء ولا يدري، لا قد يدري وقد يسمع وقد كذا. فأنت كأب وأم حاول توضحون لأولادك قدر المستطاع. انزل عن جندب حديث 205، بسم الله. النت يا جماعة، النت 205، النت يقول أولادي أكثر من الأباء. والله في هذا الزمن يخوف يا جماعة، والله يخوف. أنت عيالك عندهم يوتيوب، أنت ما تدري، أنت نايم على ودانك وما تدري اليوتيوب شنو فيه، شي يطلع. تويتر فيه بلاوي، أعوذ، مرة تفاجأت فيه، ظنيت تويتر هو التطبيق المحافظ، التطبيق النخبوي، طلع ألعن تطبيق. ما بيأفصل بعد يقولوا عيالنا وعيالنا، فيه بلاوي صراحة. ولذلك الأفضل أنك تزرع الوازع الدين في أبنائك أنت، ليس الحال تمنع أولادك عن هذه، ممكن تسوي لهم تقيدهم فترة معينة، تأخذ وتعطي ووقت معين مع مراقبة أمر آخر، لكن أنا ما لا أؤيد المنع المطلق، بل أنت تزرع في أولادك الوازع الدين، يراقبون ربهم ولا يراقبونك، يراقبون عيونك حتى لو كانوا لحالهم. أي هذه الأمور يا جماعة في التربية لابد تكون خاصة، الزمن الآن تغير يعني. الدرس يا أخي الشيخ، الدرس، نعم الدرس، وهذا أعظم الدرس أن نتكلم في الأمور التربوية يا جماعة. نعم. حديث 205 عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم. يا جماعة هذا الحديث ما أعظمه، سبحان الله، هذا الحديث مر علي سابقا أكثر من مرة، واليوم لما أعد لهذا الحديث كأني أسمعه لأول مرة. جميل الحديث هذا. يقول قبل ما أقول، خلص الكوفي، كوفي وخلصنا. إنزين، قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قوموا عن ماذا؟ عن القرآن. ما معنى هذا الحديث؟ يا أخي سبحان الله، القلب يتقلب، مرة مرة يقبل على شيء ومرة يعرض عنه ومرة وما القلب قلبا شدة وكثرة تقلبه. وأدرى الناس بقلبك هو أنت، فراقب قلبك وين رايح، عرفت؟ حتى مع القرآن، حتى مع القرآن يقول اقرأ القرآن ما ائتلفت قلوبكم، أي من شرحت قلوبكم لقراءته. إنسان ساعات يمر في حالات قبض وبسط، القلب مبسوط منبسط، فيقرأ مرتاح ورايح. فاقرأ القرآن ما ائتلفت إن شرحت قلوبكم لقراءته، إذا شفت قلبك منشرح ومقبل على القرآن يخي اقرأ اقرأ اقرأ، لا توقف، لا تقول والله وردي خلص، والله اليوم أنا يكفي نص جزء، لا، مدام قلبك رايح روح. فإذا اختلفتم، أي فإذا تفرقت قلوبكم ومللتم، حطوها بالفسفوري، ها، اختلفتم أي تفرقت قلوبكم، يعني ما قاعد القرآن، ما قاعد قلبك الآن مندمج مع القرآن ومتفاعل معه، هذا معناته. فإذا اختلفتم أي تفرقت قلوبكم ومللتم، تقرأ تقرأ تقرأ وقت خلاص تحس أنك أنت يكفي القراءة ومليت القراءة مثلا، فقوموا عنه أي أترك القراءة، وقف القراءة ولا تلزم نفسك، عرفت؟ هذا حتى سبحان الله في مع القرآن الكريم في هذه الآداب الجميلة الراقية، هذا احفظوا هذا الحديث الجماعة، حديث مبارك، وعلموه غيركم. الآن مثلا في رمضان يا جماعة القلوب منشرحة، يا أخي كثر التلاوة، ممكن ما يرجع لك رمضان مرة ثانية. لا تقول لي أوه زين يوم قرأت جزء، لأنك أنت في غير رمضان ما تقرأ ولا آية، زين في غير رمضان قرأت جزء وتشوف أوه شيء كبير سويت أنت جزء كامل، لا مشرح اقرأ جزء جزئين ثلاث، ولأن الله يساعدك أيضا الجو، الجو تشوف كل الناس تقرأ وتشعر بهذا، ففي مثل الحالة واحد يزيد. نعم، عن حديث 206 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت قلت يا رسول الله، شوف هذه الآن شكوى، يأتي أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي لي مشكلة شخصية، قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت، العنت ما في داعي يقول ظللوها، أول ما أرفع القلم فهموا يعني ظللوها، العنت أي الزنا، يقول أنا شاب خاف أزني وأنا أجد ما أتزوج به النساء، يعني ما عندي مال. فسكت عني النبي عليه الصلاة والسلام مرة الأولى، ثم قلت مثل ذلك مرة ثانية، كان في نفس اليوم أو وقت آخر الله أعلم، فسكت عني المرة الثانية، ثم قلت مثل ذلك مرة ثالثة فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، أربع مرات يشتكيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلب بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أمر. ما معنى فاختصي على ذلك؟ بعد واحد يقول لي أولادي ما أولادي، هذه دين يا جماعة مبين، فاختصي ظللوها يا جماعة، من الاختصاء، من الاختصاء هو سل الخصية ليستغني عن النساء، ظلوها من الاختصاء وهو سل الخصية ليستغني عن النساء، بنوضحها شوية. فاختصي على ذلك أو ذر، أو ذر يعني أترك، أترك الخصاء، أترك الخصاء. ما معنى هذا الحديث؟ كان في السابق يعني العبيد بعضهم، أغلب العبيد يعملون كل الأعمال، وساعات بعضهم يتخذ من خدمة النساء، فيقومون بخص هؤلاء العبيد حتى يدخلون على النساء ويطلعون وما لهم شهوة، لأن سل الخصية يقطع الشهوة اتجاه النساء. طيب، فهذا كان منتشر عند أكاية المشرف عليكم السلام، متأخر يا حضرة المشرف متأخر، انزين حددناك ترى عن بداية البث، كده المشرف تكرر تأخره المشرف، نرفع الشعار الشعب يريد إسقاط المشرف، ونطيحك صراحة، ما يبي له مظاهرة اعتصامات، زر وعد وشيلك. انزين المهم، ايه فكان يغلب الخصاء أو الاختصاء عند العبيد. طيب، وكان البعض يفعله حتى يقطع الشهوة. فلما تكرر أبو هريرة على يعني هذا الأمر وطلب أن أنا عندي شهوة عندي كذا، فقال له هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. طيب، هذا يحب قالوا لما هذا ليس أمرا ورخصا بالإخصاء، هل معناته أن يا أبو هريرة سو ولا ما تسوي؟ لا، هذا هو تهديد، كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، عرفته؟ وإلا ما نقل أحد من الصحابة فعل هذا الفعل. نقطة مهمة جدا، يعني كأن أبو هريرة مرة ومرتين وثلاث مرات، وأبو هريرة سلم ماذا يملك؟ هل يقول لك يعني خلاص إني أخاف الزنا يعني روح إذني؟ شو سوي لك؟ ما هو الحل الذي يملكه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكانك تخير يعني مرة واحد جاني واحد قال يا شيخ أنا شهوات وكذا كذا بهالطريقة أنا ما في إلا أزني أزني، يعني كنت أشوف أنت بتزني زناك يكون في صحيفتي أنا؟ ما هذا الأسلوب اللي تتكلمني فيه؟ أنت تعرف أن الزنا حرام، تبين أنا أقول لك يجوز يعني روح أزني؟ يا أخي هذه فتن موجودة، الله يبتليك عشان يختبر إيمانك. أنت اختبرك بالشهوة اختبار آخر بفقد أقرب الناس له، واحد يا أخي عمره 10-20 سنة وماتت أمه ومات أبوه، شو يسوي؟ يقول انتحر. والثاني افتقر ابتلي بالفقر ما عنده مال حتى يأكل، لو أنت تقول لي زواج. والثالث ابتلي بالمرض الشلل، صار شلل حادث سيارة وصار شلل، فقد أطرافه أو شو من أطرافه. يا أخي هذه الدنيا الله يبتليك فيها. فكان هذا المعنى اصبر، الله قدر هذا الأمور قدرها، هذا المعنى أن يا أخي اصبر ولا تقول لي أنا أخاف الزنا وبأزني، وكأنه تخير كأنه يا أزني يا ما أدري إيش. يا أخي فقال عليه السلام يا أخي تبي تختص اختصي أو اترك، كان يقف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذا هو المعنى حتى لا يفهم خطأ. يعني بعض الناس كما قلت أعداء البخاري يروح الرف يفتح ما يفتح بعد هو صح ما يقرأ هو البخاري أصلا، ويروح النت يشوف شو هذا البخاري يشوفها ويحفظها ويرددها ويسوي روحه أنه قرأ البخاري، وهو حتى نسخة البخاري ما عنده، هم ما يتحملون قراءة البخاري. وانت شفتوا نماذج بدأنا الآن من أول رمضان فاتحين الحلقات، كم واحد قال يا جماعة أنا جاي من أعداء البخاري، أو أنا من علمانيين، أو أنا من الليبراليين، أو أنا من ضد الإسلاميين، أبي أسمع بأسمع. لا، ما يجونا من الطريقة. المشكلة أعداء الدين المسلمين اللي كانوا أو هم محسوبين على العرب والإسلام، يعني حتى عداوتهم الإسلام عداوة غبية، يعني بالعكس يدخل ويسب ويشتم ويروح. ليش؟ يعني حتى لو عندك فكرة ملحدة وعندك فكرة تعبانة يا أخي سوقها بأدب. يا أخي ليش الملاحد الغربيين؟ يا أخي أنا والله مرة واحد قال لي نقطة وأنا وجدتها فعلا، يا أخي الملاحدة في الغرب يعني هو يقول فكرة ملحد أنا كفكر كدين، لكن تتعامل معك أخلاق يعطيك قمة الأخلاق تعمل معه. هل غربي بهالطريقة؟ وحتى لو فكرت في الإلحاد يقول لك لا تناقشني في الإلحاد، هذه قناعتي أنا. لكن الملاحدة العرب يا أخي حمقى ومغفلين، وكأنهم رضعوا سوء الأدب، سب وشتم ويك مقرك ويك حسابك ويشتمك ويشتم دينك ويشتم أرضك ويشتم. يا أخي شنو يا أخي؟ أنت شل شل شل شل الفكرة اللي رحتها، ما عندك إلا السب يا أخي، غصب دبي أسمعك ما أبي أسمعك يا أخي. شيء غريب، ملاحدة العرب يا أخي ما أدش فيهم، غصب بيتكلم عن الحاد عن قصته. يا أخي ما أبي أسمع قصتك، ما أبي أسمع قصتك، ولا ليش على حد وليش تسبني وتغلط علي؟ يا أخي يا أخي الغربي يصير إذا أنت معاجبيك الغربيين يا أخي خذ منهم الخلق يا أخي، الله مستعان. المهم كيف النت يا جماعة؟ النت ماشي ها؟ عن عائشة حديث 207، عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير. هذا سؤال، ضباعة امرأة بنت الزبير، من الزبير؟ من هو الزبير؟ الزبيب العوام، الزبيب العوام لا غير صحيح، مو الزبير بن العوام، الزبير، الزبير بن العوام صحابي وأبناؤه فيهم من الصحابة، منهم عبد الله ابن الزبير، والزبير تزوج أسماء بنت أبي بكر الصديق. طيب لكن هذا الزبير ليس الزبير بن العوام، هذا الزبير ابن عبد المطلب، هذا لم يسلم، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب اكتبوا ضباعة بنت الزبير أي الزبير ابن عبد المطلب، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم، الذي أسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم اثنين. من يعرف من أسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ اثنين فقط. أحسنت، العباس وحمزة، فقط حمزة والعباس أسلموا من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ضباعة سر ابنة عمه، طيب مسلمة، فقال لها لعلك أردت الحج، كانك تبغى تحجين هذه السنة. قالت والله لا أجد، لا أجدني إلا وجعة، ضللوها وجعة أي متوقعة للوجع في المستقبل، يعني كانت تقول ودي أحج بس أحس أنا بيني يعني وجع في المستقبل يمنعني من إتمام الحج، هذا المعنى. أما تفسير وجع قلت متوقعة للوجع في المستقبل، هذا معناه وجع. وكما قلت المعنى كأنها تقول أنا ودي أحج لكن أخشى أن يأتيني وجع أثناء الحج فيمنعني عن إتمام الحج. فقال لها حجي واشترطي، حجي قولي، تقولي لبيك اللهم حجا مثلا حجة، واشترطي شلون تشترط؟ قولي يعني قولي اللهم محلي حيث حبستني، يعني تقول لبيك اللهم حجا، تقول لبيك اللهم حجة اللهم محلي، اللهم محلي حيث حبستني. ما معنى هذا الكلام؟ يعني قد يكون الشخص مثلا رايح في مرض أو متوقع يصير له شيء يمنعه من إتمام الحج مثلا، فالأفضل له أنه لما يحرم بالحج يقول اللهم لبيك اللهم حجة ومحلي حيث حبستني، بمعنى لو صادني ظرف وما أتممت الحج فهذا الإحلال يا رب أشترط أنه إلا إذا صار لي حبستني بأمر فبحل، من غير ما تكون عليه كفارة أو فدية، من غير ما يكون عليه كفارة أو فدية، لأنك بمجرد أنت تدخل في هذا النسك الحج مفروض تتمه كاملا، لكن هذا الشرط هذا يعتبر كأنه شرط، اشترط على الله سبحانه وتعالى في نية الحج أن أنا بحج، لكن إذا صادني شيء حبسني فأنا مكان الظرف اللي حبسني أنا بكون قد تحللت. فمحلي ظللوها هي مكان تحللي من الإحرام، مكان تحللي من الإحرام، حيث حبستني أي حبستني أي منعتني فيه بالمرض، منعتني فيه بالمرض، وكانت تحت المقداد بن الأسود يعني كان زوجها. زين، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هذا يقول متى يكون النية؟ هذه وقت ما يلبي الشخص بالحج، يعني في الميقات، وفي الميقات بيلبي، بيقول لبيك اللهم لما أول ما يصلي ركعتين وينوي بعدها، فهذا يقول هو الأفضل. طيب، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا طروقا، وبالراعي وجود الأولاد ونوضح بشكل بسيط، يعني يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا، ظللوها طروقا أي يأتيهم بغتة، يعني لو كان مسافر، المقصود به أنها في هذه الحالة إذا كان هو مسافر، فالنبي عليه السلام يعني قبل ما يأتي يبلغهم. تخيل يا جماعة في تلك الفترة ما في اتصالات ولا رسائل، وبعد ذلك كان يحرص أن ما يأتي طروقا بمعنى بغتة، يطرش واحد قبل تحرك مثلا الجيش الذي يتحرك أو السرية أو القافلة، بحيث أكا فلان وصلوا أو على مسافة نصف ليلة واصلين. الآن ما يبغي لي شيء واتساب، أنا بكرة واصل. أنزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي أهله طروقا، وفي أحاديث أخرى في نهي النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك طروقا، أن يأتي بغتة بدون أن يشعرهم بأنه قادم. وهذا جماعة من كمال الأدب، من كمال الأدب ومراعاة الأمور الزوجية بين الزوج وزوجته. يعني قبل أن هو مسافر مثلا، قبل أن يأتي بيوم ويوم يومين، يقول أنا ترى جاي بعد يوم أو بعد يومين. فش يصير؟ المرأة تتهيأ لقدوم زوجها، يعني البيت يمكن في شيء في نفسها، في ضبط أمورها، ترتب البيت، ترتب نفسها، تتعدل وهكذا. يعني أتينا إلى حديث عجيب. الله، كانت عم بقول لكم قصة. سبحان الحب، ومن يقول ما في حب؟ في حب يا جماعة، في حب بين الرجل والمرأة، لكن في حب نزيه وفي حب سفيه، والإعلام كله يركز على الحب السفيه. طيب شوفوا ما هذه القصة. كانت واحدة أما عبدة اسمها بريرة، واحدة متزوجة أما، وكانت أما عند من؟ عند عائشة رضي الله عنها، أمتها. تعرفوا قبل تصير حروب وحروب، فاللي يخسر ويسترقون بعض الخدم اللي عندهم وأهاليهم وصلون عبيد. وبعضهم كانوا منذ قبل الإسلام، هذا كله موجود، يعني العبيد مع عبيد. الإسلام بالعكس هو الدين الوحيد اللي بدأ يعني يخفف من هذا، وصارت الكفارات كلها عتق رقبة. فالإسلام يعني شجع على تحرير العبيد، فأول واحد قبل معاهدات الدول الغربية الآن يتغنون فيها. الإسلام وين؟ من زمان يعني. المسلم المهم، فعائشة رضي الله عنها كانت عندها واحدة اسمها بريرة، وهذه بريرة كانت متزوجة، ومتزوج زوجها اسمها مغيث. زين، وهذا المغيث بعد عبد، يعني مغيث وبريرة اثنانهم عبيد، وكلنا عبيد لله عز وجل ومزوجين بعض. وبريرة يعني أما عند عائشة رضي الله عنها، ومغيث عند شخص آخر، هم الزوجين. فقامت عائشة وأعتقد بريرة، قالت له يوم من الأيام اذهبي أنت حرة لوجه الله. فصارت حرة، مو ملك لأحد، صارت هي حرة وزوجها عبد. شنو الحل في الإسلام في هذه الحالة؟ الحل في هالحالة أن المرأة هذه تكون مخيرة، يا أن هي وهي حرة خلاص زوجها عبد، أن هي إما تستمر مع زوجها، لها خيار هذا، أن أنا ست حرة وهو عبد لكن أنا بتم في ذمته، ولا الخيار أنها إيش تنفك عنه، تنقطع عنه خلاص هي حرة. صار الخيار عند بريرة، وما صدقت بريرة، صارت حرة لوجه حرة. انزين، وقالت عندها خيارين، اختارت شنو؟ الفراق فارقت زوجها عبد هذا مغيث. انزين، وهذا مغيث كان يحبها حب عن عظيم، حب عظيم، وهذه قصة حب اللي كان يعيشها مغيث. حتى النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا الحب. يقولون النسوان يحبون الرجل والرجل ما يحب المرأة، لا، في كذا وفي كذا. زين، المهم اسمعوا هذه القصة العجيبة. هذه بداية القصة. الآن نقرأ الحديث تفهمون القصة، هذه تمهيد كان مهم عشان تفهمون الحديث. فابن عباس يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم زين كان في السوق، النبي عليه السلام ومعه عمه العباس، وابن عباس موجود هو يسمع، وبعدين ابن عباس هو اللي روى لنا هذه القصة. عرفتوا؟ النبي عليه السلام والعباس، وابن عباس كان صغير بس سمع فنقل هذه القصة. ما الذي حصل؟ ابن عباس أن يروي القصة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة اللي هو مغيث كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه في السوق، يعني في المدينة يطوف خلفها وماشي في السوق مو معطته وجه. يا رجل رايحة حرة ومسكين زوجها هذه يطوف حولها ويبكي ودموعه تسيل على لحيته يبغيها ترجع يا بنت الحلال رجعيني أحبك واو ما في فائدة ما تبغي ما عافته مرة واحدة وذاك يحب حب سبحان الله شو القصة العجيبة يصيح رأفة رأفة نظرة رحمة ما في ماكو بك وبك عرفت بك وبك هذه ما أمس فعل الله بك كذا وكذا زين هي هو يصيح رجعي أحبك قدام الناس يعني خير بالسوق ويطوف حوله ويبكي ويصيح وصيح صياح دموعه يقول حتى هو ابن عباس صغير يشوف هالمنظر وهي مم أعطته وجه رائحة زين وعلم الناس أن مغيث يبغي يرجع لها يبي يرجعها أنا رجع زوجتي أحبك وهي ما تبغي أنا أبغي الفراق منك بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا يعني كيف هذه اللفتة الإنسانية من النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة مرة أنا سويت فيها محاضرة هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي قال لبريرة شوف كيف هذه القصة الحب اللي شافها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون شافعا يشفع بين هذه وذاك بين هذا الرجل وبين تلك الفتاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي قال لبريرة لو راجعته لو راجعته يعني لو أنت رجعت حقه يعني ويحبك لا قبل ذلك فقام عفوا شقحت السطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ما تعجب شو الحب الشديد مغيث لبريرة هذا جانب وجانب ثاني ومن بغض بريرة مغيثة يعني شدة حب الرجل لبريرة زوجته السابقة في المقابل بغض بريرة لزوجها شيء غريب ألا تعجب يعني شيء عجيب كان حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يعني خذ مبادرة راح من راحك بريرة وكلمها سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي لبريرة لو راجعته لو رجعتي له يعني وهالفتاة بعد ذكية يعني ما شاء الله قالت قالت يا رسول الله تأمرني يعني هل هذا الكلام الدعوة أن أراجعه هو أمر منك إذا كان أمر بلتزم فيه هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو مجرد نصيحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا أشفع مجرد شفاعة مو أمر من الله ولا أمر مني ولا شيء مجرد مقترح مجرد توجيه مجرد نصيحة مجرد شفاعة إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه وسكر الملف لا حاجة لي فيه الضار كلش ما لها نفس أبدا يا أخي أنا أقرأ قصة كسر خاطري فبالك ليش كان يشوف على الواقع طلعت بريرة مو سهلة أزين الله يحفظ بناتنا ويحفظ زوجاتنا ويحفظ كل أهلنا آمين. في هذا الحديث الحبة قال العلماء فيه أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم غير ملزمة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم غير ملزمة إن لم تكن فيه راحة المشفوع عنده يعني إذا كان المشفوع عنده مو مرتاح فغير ملزمة له. بسم الله. عن عمر حديث 210 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم أيوة كان يبيع نخل بني النضير شلون يعني كان يبيع هو نخل بني النضير لا المقصود فيه أنه يبيع ثمرة النخل الذي يخصه من فيء بني النضير في خيبر طبعا المسلمين حاصروا خيبر وانتصروا وكان من هذا كان هناك فيء فكان جزء حصة النبي صلى الله عليه وسلم من النخيل الثمرة كان يبيعها زين فيأتي ومقابله مردود فيحبسه أي ظللوها يحبس أي يحجز، يحجز من هذا يعني بايتيه من هذه من بيع النخل، ويخليه نفقة لأهله وقوتا لمدة سنة لأهله، أي زوجاته وعياله، زوجاته وعياله. عن أسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت، شنو كان يسوي في البيت؟ انظر لتواضعه صلى الله عليه وسلم ويعني وحاله مع أهله. قالت: كان في مهنة أهله، ظللوها مهنة أي خدمة أهله، فإذا سمع الأذان خرج. يعني هو يعني في البيت يخدم أهله، نسيج، أكل، طبخ، تنظيف، شيل، حط، مع خدمة أهله، لكن إذا أذن خرج، خرج من البيت إلى المسجد. وفي رواية خرج كأن لم يعرفنا لهالدرجة، يعني خلاص الله أكبر، أكبر من كل شيء. كتاب الأطعمة. عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. واضح، أذكر اسم الله يقولوا بسم الله، أذكر اسم الله يقولوا بسم الله، يعني ذكر أدبين من آداب الأكل، أنك تذكر اسم الله بسم الله وتأكل مما يليك. حديث 213 عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. طيب، عجوة هو نوع من أنواع التمر، كان معروف تلك الفترة، الآن مختلف في هذا عجوة ولا مو عجوة، ما أدري يعني، أحس فيك خلاف في هذا النوع. فهو عجوة نوع من أنواع التمر يميل إلى السواد. وقيل هو عام في تمر المدينة، أي تمر من تمر المدينة فيه هذه البركة، أنه يعني لا من يأكل سبع حبات يعني كل صباح، إنه لا يضر ولا سم ولا سحر. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. واضح، هذا أيضا في بيان جماعة من آداب الطعام، خاصة الطعام الذي يعني اليد فيه يعني تتأثر بالطعام، مثل الرز، مثل الفريد. زين، فمن السنة أن الأصابع تلعق ما تبقى من طعام. يمكن بعض الناس اللي يسير روحه متحضر يقول هذه قذارة، لا مو قذارة، بالعكس الآن حتى الدراسات العلمية تثبت أن إفرازات اليدين وقت الطعام نافعة جدا، نافعة. يلعقها أو يلعقها، يلعقها كلمة، أي لفظ بالطريقة تذكر لأخذ تقول عندي أولاد. إحنا نحاول نشرحها بطريقة بسيطة. يلعقها أي يعطيها لغيره يلحسها. طيب، يعني إن كان ممن لا يتقذر منه كالزوجة، وهذا من الألفة اللي تكون بين الزوجة وزوجها. طيب، إما يلعقها أو يلعقها. حديث 215 يقول: الأولاد ناموا. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب. أهل الكتاب يطلق على اليهود والنصارى. لما قرأت هذا الحديث قال هنا المقصود النصارى، ما أدري ليش في التفسير أو في الشرح قال النصارى، هل لنا ثعلب، أبو ثعلب كان في الشام هناك أو بلد الذي كان فيه يعني كان نصارى، ما أدري. بس عموما أهل الكتاب هم اليهود النصارى. أفنأكل في آنيتهم، يعني يجوز أن نأكل في الصحون الأواني، كل ما يؤكل فيه أو يشرب، سواء كان للشرب الطعام، سواء كان قدر، صحن، كوب، كأس، أي شيء. أما أنه شيء يعني في أكثر من سؤال، سؤال أبي ثعلبة، أفنأكل في آنيتي آنت أهل الكتاب وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم. احنا قلنا المعلم هو كلب الصيد، كلب المعلم هو كلب الصيد المدرب على الصيد، فما يصلح لي. زين. قال أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. يعني إذا وجدت آنية لك أنت مول لهم فلا تأكل في آنيتهم. ويقال احتمال لنجاستها، يمكن شاربين في الأواني خمر أو في أوانيهم قد أكلوا لحم الخنزير. إذا تأكد عندك أنك أنت وأنهم أكلوا هذه الأشياء فيجب غسلها، لكن الأصل يقول لك لا تأكلوا فيها إذا حصلت غيرها، وهذا للتنزيه طبعا. لكن إذا تأكد أن كانت في أمور نجسة أمور محرمة يجب غسلها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. أنت ما حصلت إلا هذه فاغسلها وكل فيها. يعني خلاصة الكلام أن يجوز الأكل والشرب في أواني أهل الكتاب، طيب، وتغسل قبل الاستخدام. الآن انتهينا من موضوع السؤال الأول، الآن عن موضوع الصيد. أصيد بقوسي وبكلبي، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. مثلا ذكرنا القوس، عندك القوس هذه وعندك وصدت، فقبل أن تطلق قل بسم الله وتطلقه، فإذا صدت أي صد يجوز لك أكله وهو حلال. زين. وما صدت بكلبك، الآن هي موضوع كلب، بكلبك المعلم أي المدرب، فذكرت اسم الله فكل. عندك كلب معلم أطلقت قلت بسم الله، وما تطلق تقول بسم الله. زين. فذكرت اسم الله فكل. وما صدت بكلبك غير المعلم، واحد كلب معلم عندك مدرب وصاد، شو الحل؟ الحل قال لك فأدركت ذكاته فكل. بمعنى إذا هذا المعلم غير، إذا المدرب هذه صاد ورحت في كل الحالة يجوز لك أن تأكل ما أصاده، سواء أنت أدركته هو يعني في أي حالة. زين. أما إذا كان غير معلم غير مدرب أطلقت الكلب، فأنت إذا أدركته هو الصيد ميت فلا يجوز أكله، لأن هذه غير مدرب الكلب هذه. لكن إذا أدركت الصيد حي، قال أدركت ذكاته، فإذا كان هو حي الصيد قبل أن يموت فأنت إذا خلاص هو متعور متألم في النزع الأخير فأخذ يعني ذكه وكل. واضح. عن أسماء رضي الله عنها قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، على عهدي أي في زمنه، يعني هو وحي يعني فرسا، ونحن بالمدينة فأكلناه. ذكرنا يمكن قبل الفرس يطلق على الذكر والأنثى من الخيل، الفرس ظللوها. ولذلك بعض الفقهاء مثل الشافعي يعني يرون جواز أكل، وهو الأصل يعني جواز أكل الفرس. الخيول يجوز أكلها، الحمر وما جمع حمار الأهلية لا يجوز أكلها، الوحشية يجوز أكلها. زين. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة، هذا جمع واد مهم، هذا تعلمون الحديث هذه، أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. ما معنى أن تصبر بهيمة؟ تصبر بهيمة أي تقيد، ظللوها، زين، تقيد وترمى للقتل، ما يجوز حتى لو كان هذا صيد، ما يجوز. يعني بعض الأولاد ساعات يلعبون يقيدون قط ويضربون حتى يموت، أو يصيدون حمام يجوز صيده، لكن كونك تقيده، سبحان الله، شوف يا جماعة كيف حقوق الحيوان عندنا، سبحان الله. يعني يأخذ طير ويقيده ويحاول يتدرب عليه حتى يقتله، لا يجوز. سواء كان بهيمة، حتى بهيمة يعني ما يأكل، حتى لو حط خروف ولا حط جمل ولا حط بقر، حطه وقيده وراح ويطلق عليه وهو مقيد، طيب، أو يرمي عليه سهم أو أي شيء، لا يجوز، نهى عن ذلك. أو غيرها، يعني سواء كان بشر، حتى بشر ما يجوز بالطريقة، ولا كان حرام يعني، ولا طير ولا أي شيء يعني، نهى عن ذلك. هذا يسمونه المثلة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر. ذكر الحمر جمع حمار، والمقصود الحمر الأهلية، الحمار اللي عادة اللي نشوفها يعني بين الناس يعيش هذه. أما الوحشي والمخطط يكون بري، هذا يجوز أكله، لكن الحمر الأهلي هذا حرام أكله. ورخص في لحوم الخير، رخص ظللوها أي أباحة. زين. باب أكل كل ذي ناب من السباع. عن أبي ثعلبة، شو حنكل عن الصيد وما يؤكل وما لا يؤكل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، يعني شاة ميتة، وبالتالي لا يجوز أكلها. إنزين. لكن عفوا، إحنا رحنا حديث آخر. عفوا نسيت هذه. رحت عن أبي ثعلبة الخشني قال رضي الله عنه، قال حديث 219. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. كل ذي ناب من السباع. يا جماعة الأسنان لابد تعرفون أساميه، ترى هي كلها أسنان لكن كل سن له اسم. هذه في البداية فوق سنين، على سنين سوونا ثنايا، ونفسهم تحت ثنايا، اللي فوق سمونا ثنايا العليا، هذه ثنايا السفلى، اللي بعدهم يسمونهم رباعيات، هذه رباعيات، اللي تحتهم رباعيات، اللي بعدهم يسمونهم أنياب، هاي شوي طالعين، هاي يسمونهم أنياب. عندك عندك ثنايا، رباعيات، أنياب. عند الحيوانات المفترسة تكون أطول. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. فكتبوا هذا أشروا، هو السن الذي يلي الرباعيات، مو رباعية، الرباعيات. طيب، ما المقصود أن نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع؟ أي المقصود ما يتقوى بنابه، لأن كل حيوان عنده ناب، كل حيوان عنده ناب، حتى السمك عنده ناب. إنزين، وحتى تحصل الخروف، مخاروف بعض عنده أنياب طالعة. إنزين، فالمقصود هو ما يتقوى به ويصطاد به، يعني حيوان يصطاد بأنيابه، يعني هو مفترس وعنده أنياب، مثل الأسد والفهد والنمر، هؤلاء كله يحرم أكلهم. لو قال لك واحد شو الدليل؟ يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، هو سباع وندو أنياب. واضحة؟ واضحة المسألة؟ أيوة، أحسنت، ما شاء الله، عندنا واحد كل مرة يختصر ويكتب، الله يبارك فيه. المقصود هو الحيوان الذي يتقوى بنابه ويصطاد به. زين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ ظللوها إهابها، إهاب مقصود بها جلدها، مقصود بها جلدها قبل الدبغ، يسمى إهاب جلد إذا دبغ، فالمقصود بها إهابها، يعني هو شاف ميتة شاف، فقال ليش ما استفدتم من إهابها أي من جلدها؟ قالوا إنها ميتة، هاي ميتة هذه. فقال إنما حرم أكلها، أيوة الميتة يحرم أكلها، جلدها، لأن الميتة صارت نجسة، جلدها إذا دبغ طهر جلدها. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحرام هو أكلها، طيب، لكن جلدها إذا دبغ فيجوز يستفاد منه. هذا المعنى، هذا المعنى. الضبع يا جماعة، يعني الدبغ والضبع، ذاك سأل عن الضبع، الضبع شو معنى حيوان مفترس، عندنا أسد وفهد ونمر وغيرهم. إنزين، الضبع فيه خلاف، هل يجوز أكله أم لا يجوز أكله؟ إنزين، وعنده أنياب بعد، فقالوا إن هو ما يصطاد به، لا يصطاد به ولا يعني كذا، فبعض أجوز أكله، وقالوا لم تستقبحه العرب سابقا، لأن أيضا كلام الصد كثير يعني. من وضع شرط مثل الشافعية حتى يعني ما يجوز أكل ما لم تستقبح العرب. فكانوا بعضهم من العرب لا يستقبح أكل الضبع، يعني أنا بالنسبة لي صراحة شكله مقزز يعني شكل الضبع يا رجل، شوف شكله شوف أنيابه. لكن الشافعية يجوزون أكل الضبع. مزين. المهم فالآن عرفنا الحديث الجلد، زين الجلد أنه يطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ. باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت، سمن معروف طاحت في فأرة، ففأرة من الفواسق وميتة فهي نجسة. فسؤل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني سؤل شو نسوي، هل نقط السمن كله شو نسوي؟ فقال ألقوها وما حولها. الفأرة اللي طاحت، طبعا يا جماعة احنا قاعد نتكلم في فترة الطعام يسير، الطعام يسير، يعني ليني واحد ملحد أو زنديق أو أحد أعداء البخاري شو هالطريقتهم يأخذ هذا الحديث يقول انظروا إلى القذارة، يا ما شاء الله على رقتك يعني ونظافتك، شوف القذارة، يقول لك قط هذه وكل هذه أحد يأكل سمن كان طايح فيه. يا حبيبي هذه في زمن مع قلة الطعام وانتشار الفقر، عرفت يعني بعد عصر بكر الصديق كان صلى الله عليه وسلم يمر على بيته الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيته نار، فعاش صلى الله عليه وسلم فقرا. وكذلك يعني في بداية عهد أبي بكر الصديق ويات الفتوحات في وانفتحت الدنيا في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه. فهذا الأصل إذا واحد استقذر يلقي كامل، لكن يبغوا واحد بينتفع وأنا أصلا مسؤول عنها، يعني معناته الناس عندهم حاجة. فيعني مكان فتلقي الفأرة وما حولها، وهذا كان يا جماعة إذا كان جامدا، إذا السمن جامد. أما إذا كان مائع فخلاص يعني احتمال انتشار النجاسة كلها فيه فيرمى كله، عرفت؟ أما إذا كان جامد فيرمى الفأرة وما حولها لأن باقي ما أصابه شيء، والله أعلم. إنزين آخر حديث، حديث 222، ما شاء الله دائما نختار الأرقام المميزة 2 2 2. عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذه يومنا أي يوم عيد الأضحى. وصلنا عيد الأضحى الآن، إحنا الآن دخلنا في عيد الأضحى. شو يقول ممكن جواب شيخ ودع مشرف البث يترك الحظر بدنا نعرف، أنا ما فهمت إيش صار، يعني إيش يترك وإيش مشرف، إيش المشكلة؟ ممكن جواب الشيخ. زين خلينا نكمل الحديث وبعدين نشوف إيش الموضوع. قال أول ما نبدأ به في يومنا، ظللوه يومنا أي يوم عيد الأضحى، يوم عيد الأضحى أحبك الله الذي أحببتني لأجله. الدبغ يا جماعة الدبغ هو عبارة عن معالجة الجلد، الجلد يدبغ بطرق، يحطون يمددونه يشيلون الزواد اللحم اللي عليه ثم يحط عليه الملح ثم يعرض للشمس، يسمونه الدباغ، ثم يستخدم. الآن الجلد اللي ساعات أنت تشوف مثلا المحفظة يكون من جلد، هذا مو على طول مات الحيوان يحطون له، لا يدبغ في يعالج الجلد، يعالج الجلد بحيث يستخدم هذا الجلد في ماذا؟ قد يستخدم في الله يكرمه في النعل، يستخدم في الزينة، يستخدم في اللي ذكرناه أمس عن المزادة يوضع فيه الماء، يستخدم في خفض اللبن، يستخدم في استخدام الشرب، عرفتوا المزادة يشرب فيها الماء. واستخدامات الجلد يعني معروفة، حتى يستخدم في حقيبة وشنطة، يستخدم كان في السرج، سرج ما يسرج به الخيل، ويعني صالحا للاستخدام. زين أول ما نبدأ به في يومنا يوم عيد الأضحى هذا أن نصلي، ظللوها أي نصلي أي صلاة العيد، ثم نرجع فننحر. هو يبين لك الخطوات في عيد الأضحى. أول ما نبدأ به في يومنا أي في يوم العيد الأضحى، أول شيء نصلي، أن نصلي ثم نرجع فننحر، يعني الصلاة بعدين النحر الأضحية. من فعلهم فقد أصاب سنتنا، اللي يفعله فهو أصاب الطريقة الصحيحة، سنتنا أي الطريقة الصحيحة. ومن ذبح قبله، في بعض الجهلة يا جماعة وهذا يحصل، أنه عيد الأضحى فعنده أضحية شاريها من يعني يوم قبل من يوم عرفة وخلى عنده، بكرة عيد الأضحى صلى الفجر ويجي البيت وذبح الأضحية، ما يصير. الأضحية تكون صلي العيد ترجع تذبح الأضحية، مو قبل صلاة العيد. نقطة مهمة هذه بين الترتيب. ومن ذبح قبله فإنما هو لحم قدمه لأهله، يعني كأنها صدقة، ليس من النسك في شيء. المعنى أنه لا يحصل، هذا كتبوها، لا يحصل له ثواب الأضحية إلا إن ذبحها بعد صلاة العيد، لا يحصل له ثواب الأضحية إلا إذا ذبحها قبل صلاة، بعد صلاة العيد لا يحصل له، أو يحصل له أجر الثواب الأضحية إذا ذبحها بعد صلاة العيد، فإن ذبحها قبل صلاة العيد كان له مجرد ثواب التوسعة، كان وسع لأهله وأكلهم، كأنها صدقة، مجرد أي صدقة يعني. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير. يقول في أخوة كثير يريدون المناقشة وكذا، ما عليه، أنا بقطع البث حتى يكون مقطع لحاله كدرس، وأرجى ذلك فقط.